وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر المستمعين والمستمعات عبر هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً وسهلاً بكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم هذا الكتاب الجليل، هذا الكتاب العظيم النافع المفيد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. من خلال فقه هذا الكتاب في أبوابه وتراجمه وما فيه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام، وما فيه من الآثار المروية عن السلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم ثم من التابعين ومن بعدهم رحمهم الله. وقد بلغ بنا المقام في هذه المدارسة إلى الباب 61 من كتاب التوحيد، ترجمه الشيخ المجدد مصنف هذا الكتاب بقوله: باب ما جاء في كثرة الحلف. الحلف أيها الإخوة هو تأكيد أمر من الأمور أو شيء من الأشياء بذكر المعظم والمحلوف به، وهو الإتيان بحروف القسم الثلاثة: الواو والباء والتاء. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاستهانة بالحلف بالله منقصة لهذا التوحيد، لأنه لما حلف بالله كاذبا أو حلف بالله هازلا أو غير مبال دل على أن تعظيم الله في قلبه ناقص، وأنه استهان بهذا العظيم الذي أكد الأمر به. كما أن تعظيم الحلف بالله هو من كمال التوحيد لما جاء من الآيات والأحاديث في الوعيد في هذا الباب. هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. والاستهانة أنواع، فمنها استخفاف بالمحلوف به وهو الله، استخفاف يدخل في الاستهزاء، وقد سبق أنه من نواقض الدين ومن نواقض توحيد رب العالمين. وأما الحال الأكثر والأشهر عند المسلمين أنه بكثرة الحلف يخف شأن المحلوف به، وهذا نوع من أنواع الاستخفاف، لكنه لا يبلغ بصاحبه إلى الخروج من الملة، بل يوقعه في كبيرة من الكبائر وفي ذريعة من ذرائع نقض التوحيد، بل هو في سبب لانتقاص كمال التوحيد الواجب. وفي المقابل، من حلف بالله معظما ومؤكدا لله بهذا الحلف وموثقا للأمر بالله لما قام في قلبه من تعظيم الله وتقديره ورفع شأن المحلوف به وكذلك توثيق الأمر المحلوف بالله العظيم، فهذا من كمال التوحيد. والحلف بالله كاذبا أيها الإخوة والأخوات هو من صفات المنافقين الذين ناقضوا أصل التوحيد، وظهر مناقضتهم ومصادمتهم لأصل التوحيد بهذه المظاهر والذرائع، ومن ذلك حلفهم بالله كذبا. قال الله جل وعلا عنهم وكشفا لحالهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. ترجم الشيخ رحمه الله هذا الباب، باب ما جاء في كثرة الحلف، بقول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه أي في الصحيحين. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح أي في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه أي في الصحيح بل في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر ثلاثة قرون بعد قرنه، ذكر ثلاثة قرون بعد قرنه عليه الصلاة والسلام. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا شاهد هذا الحديث لهذا الباب. قال إبراهيم هو النخعي كانوا، أي النخعيون من أصحاب ابن مسعود في الكوفة، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد أي اليمين ونحن صغار. ففي هذا التبويب الموفق من الشيخ رحمه الله باب ما جاء في كثرة الحلف، بدأ بآية سورة المائدة واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين أيها الإخوة المعقودة بالله عز وجل تعظيما له يكون على ثلاث مراتب: ابتداء بعدم كثرة الحلف بكل صغيرة وكبيرة وشادة وفادة، ثانيا بأنه إذا حلف بالله لا يحنث إلا لأمر خير، لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، متفق عليه. ثالثا أنه إذا حلف ثم حنث ينتهي إلى كفارة هذه اليمين تعظيما لربه المحلوف به، حلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته فإن كفارتها كفارة اليمين الدالة على تعظيم المحلوف به سبحانه وتعالى. جعلنا الله وإياكم أيها الإخوة من الذين يحفظون أيمانهم، ومن الذين عظموا ربهم حق تعظيمه وعبدوه حق عبادته وقدروه حق قدره، وأعاذنا وإياكم من أسباب سخطه ومقته وعقوباته لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من جميع المسلمين والمسلمات،